عزلتي في البيت هل أستمر فيها والتزمن بمخالطة الشباب وهم والحمد لله ملتزمون ولكن فيهم من هو كذا ومن هو كذا وقد بينت صنفا منهم في رسالة الأولى وأن لا أختلط بهم إلا إذا اضطررت الضرورة الشرعية والحمد لله صلاة الجماعة لا أتركها ولا أفارقها هل أبدأ بمخالطتهم أم أبقى في عزلتي لأني أخاف أن يضيعوني الذي أنصحك به أن تجمع بين العزلة والاختلاط وهكذا بحمد الله إخوانك أهل السنة يجمعون بين العزلة والاختلاط فهم يعتزلون الباطل وأهل الباطل ويقبلون إقبالا كليا على تحصيل العلم النافع ويخالطون الناس للدعوة إلى الله فيمكن أن تعتزل في مكتبتك وأن تجعل لك قدر ساعة للدعوة إلى الله ولتعليم إخوانك المستفيدين ساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين والله المستعان المهم المجتمعات التي نعيش فيها ضائعة مائعة المجتمعات التي نعيش فيها لا تساعدنا على الخير من أجل هذا فلنحرص على أوقاتنا حتى لا نضيع مع تلك المجتمعات نعم أسألوا نبدأ عليه هذا بسم الله